عصابات مضادة على الصعيد العسكري، أولا لأن رجل العصابات يمتلك المبادرة فهو الذي يبدأ الحرب ويقرر أين ومتى يضرب، وعلى عدوه العسكري أن ينتظر مستعدا لمواجهته في كل مكان. أنت تكون مشدود قبل العملية بلحظات، مشدود أعصابك عندك 5 دقائق من التوتر، العدو مشدود 24 ساعة، مشدود 24 ساعة. ولذلك يحضرني الآن قضية أنك أنت متوتر فقط لحظة الهجوم، هذا من الذي ينصح فيه في الرياضة. لما كنا نمارس لعبة الجيدو كان من النصائح الأساسية أنك أنت لما ستركز قوة الشد، شد الخصم، هي لحظة ما ستدخل وتطبق حركة، ما تبقى شادد من أول ما تمسكه للآخر، لأن أي إنسان يمسك حتى الجدار يشد نفسه هكذا 3 دقائق يتلف كل قوته تذهب، هو مسترخي ويلعب باسترخاء، فلما يريد أن يدخل عند ذلك يبدأ عملية الشد وينتهي منها. بينما الخصم اللي متوقع هجوم هو مشدود كل الفترة، فبيصير عملية استنزاف للنفس وللقوة وللطاقة ولكل شيء. أنت في البرد تريد أن تغير في الثلج على موقع، فأنت متحمس ودافئ وسلاحك خفيف وتريد تأتي. الناس في الموقع عندهم برد لأنه ساكنين، محتاجين أنه يقعدوا طول الوقت مستعدين، ممكن الآن الهجوم، ممكن بعد لحظة، ممكن الآن، ممكن. أنت عندك لحظة الخوف هي لحظة وإن كنت مهاجم، تبدأ الخوف عندما تبدأ الهجوم، هو خايف على مدار 24 ساعة، ممكن في أي لحظة تضرب، فهذا مبادرة نفسية. فيقول أنت تمتلك زمام المبادرة لأنك تقرر أين ستضرب، أو ممكن في الشمال، في الجنوب، في الموقع الفلاني، في الآخر، في الدورية، وماذا ستضرب، يعني حتى الهدف اللي ستضربه في أي لحظة، وعلى عدوه العسكري أن ينتظر مستعدا لمواجهته في كل مكان. وهذا فارق استراتيجي لا يمكن أن يجعل الطرفين متكافئين في المعنويات أثناء القتال. يقول ويجد جيش الحكومة نفسه قبل وبعد بداية الحرب في موقف الدفاع بسبب أولا دوره كشرطي مكلف بحراسة الممتلكات العامة والخاصة، أن الجيش تحول إلى شرطي. عندما حصل عندنا الجهاد في بلاد الشام أول شيء هم استخفوا في القضية فواجهوها بدوريات المخابرات، جنود المخابرات أفضل تدريب عسكري تلقوه أني في القطعة عنده تلقى محاضرات ثم أطلق على المسدس طلقتين، يعني تدريبه العسكري منحط جدا، كل رجال المخابرات تدريب العسكري منحط جدا. فالعصابات عندما تغير يغير عليه إنسان تلقى كل الدورات العسكرية لمواجهة قوات خاصة، فهو يواجه إنسان شرطي ما مؤهل لهذه القضية فسحقه تماما. يعني هذا من البداية. نعيد، هذا مضى علينا لم يسجل ولا يسجل؟ طيب. فأقول عندما حصلت هذه المبادرة ثم أنزلوا دوريات مشتركة من الأمن ومن ميليشيا الحزب، فزادوا على أنفسهم الطين بلة، لأنه جابوا ناس مدنيين تماما، مدرسين أو كذا، لأنهم من الحزب، فجاءوا في الدوريات، فكانت النتيجة فاجعة تماما، فسحقوا في القتال، مع أنه كانوا الشباب اللي مارسوا الجهاد في البداية فعلا القسم الأعظم منهم، وهذا سأتكلم عليه في التدريب والتخمة العسكرية التي حصلت عندنا في التدريب، وأنها غير لازمة أصلا لحروب العصابات اللي نحن مرشحين لها. كانوا الشباب اللي بدأوا الجهاد معظمهم يطلق النار لأول مرة في العمليات نفسها، يعني في نفس العملية، وفي بعض الشباب كان أول طلقة أطلقها يتدرب على مسدس قتل شخص، أول طلقة ما سبق أطلق قبلها شيء، أنه مطلوب أنه يأتي لشخص أمامه على بعد 40 سنتي ويضع مسدس في رأسه ويطلق عليه النار. يعني ما بدها المسألة عملية تدريب عسكري ببطء بقدر ما بدها عملية استعداد سيكولوجي لممارسة عملية الإرهاب أو القتل أو الجهاد. فالشاهد في الموضوع أنه هو يمتلك هذه المبادرة. عند ذلك قامت الدولة بإنزال القوات الخاصة وسرايا الدفاع بتوع اللباس المزركش هؤلاء، ونزلوا، أتذكر أنا كنت في المدينة، نزلوا عندنا بالمدرعات لأول مرة. الناس كانت أكثر شيء ترى الحنطور ولا السيارة العادية، فترى هذه المدرعات الموجودة زي اللي عند الطالبان الآن، هذه بتاع الدواليب الكبيرة، المصفحات هذه نزلوا فيها، والمصفحة فيها 20 جندي فوقها وتحتها، واللي رشاشوا وأشرطة الرصاص والقنابل. الناس زعلت من المنظر، هكذا تأتي دورية تمشي أربعة على اليمين أربعة على الشمال مصفحة ثمانية وراء الشاشات طالعة حتى الاستعراض السكاكين والصواطير والبتاع الكونغ فو هذه بتاع الثلاثة اللي حاطينها في فمنظر الواحد هكذا تنظر عليه رامبو يعني جايين في كل هالمنظر ونزلوا في المدينة تجولوا في المدينة فصمتت العمليات الجهادية عندنا حوالي 16 يوم ولا تسمع طلقة حتى أوشكوا الناس يظنوا أن الناس انقمعوا في ذلك الوقت كان رحمه الله الشيخ إبراهيم يوسف هو الذي نفذ مدرسة المدفعية كان ضابطه أصلا في سلاح المدفعية كان يعد لكمين صاعد جدا واستطاع أن يفتعل بعض الأحداث هكذا صغيرة ارتيالات فجرت من المدرعات إلى طرف المدينة حتى ما يحصل يعني اشتباك أثناء يعني بده يستخدموا كانوا البازوكا والصواريخ مضادة للدروع وكذا كانوا استوردوها فسحبهم إلى طرف المدينة صار أمامهم أبنية وخلفهم الكروم البساتين الشجر وسبحان الله كان عندي للأسف ضاع الشريط كان مسجلينه على الراديو الاف ام للعمليات الاتصالات اللاسلكية بين الدولة وهي تتكلم على المصيبة اللي حصلت فأدخلوا في كمين كان زرعين كمية من المتفجرات وأول انفجار حصل كان حتى اللي ضعفهم في علم المتفجرات حاطين عبوة 50 كيلو مشان يضربوا سيارة فالسيارة جابوا أحد أبوابها من على بعد يمكن حوالي 500 متر من عمارة مرتفعة 13 طابق جابوا جزء منها من السطح هذاك في الأعلى وبدأت عملية مجزرة في القوات الخاصة أدخلوهم في الكمروم وحاطوا لهم مصائد ودخل كمان الساعة عملية مصيبة فدمروهم تدمير شديد جدا وارتفعت وانهبطت مباشرة يعني معنويات الجيش انه هذه القوات الخاصة نخبة الجيش السوري جاءت انفرمت بهذه الطريقة واكتشفوا فيما بعد انه كان هناك احد الاخوة زارعينه في جهاد توجيه الدوريات للقوات الخاصة هو من الاخوة فكان هو يوجه الدوريات ويخبر الاخوة اين ستذهب الدوريات فبقي على هذا الحال عدة اشهر حتى ما يعرفوا حتى يجمعوا بتاع الامن يقولهم يجمعوا يقول لهم في بينكم واحد جاسوس لازم ولا كيف عم تدخل كل هالدوريات في الكمائن بس المشكلة كلهم حزبيين كلهم من حزب البعث كلهم ولوين بدي يتهم فقدر عن هذا الاخ من فرحه إلا يريد يدخل عملية إلا يريد يدخل عملية بس بدل ممارسة هذا العمل فراح دخل عملية أول عملية دخل فيها استرشد رحمه وخسروا الموقع اللي كان الشاهد من الحكايات هذه أنك أنت تسحب الناس إلى المبادرة مباشرة حتى ولو دخلوا في رأس الجيش الأساسي عملية سحب الناس إلى المبادرة هي الأساس في انتصارك على الساحة العسكرية يقول ولدت جندي طبعا هذا شرحته لقوله بسبب دوره انه اصبح شرطي يتكلف بحراسة الممتلكات العامة والخاصة رحمه الله من العمليات التي حصلت غلبت بعض مؤسسات الطيران الروسية عندنا في البلد فتنبهوا انه لازم يحطوا الان بقى على كل مؤسسة طيران حرس ثم ضربت مؤسسة من مؤسسات الاقتصادية اللي بتبيع الدولة القطاع العام واخذ منها مبلغ من المال فتنبهوا انه لازم يحرسوا مؤسسات قطاع العام بس مؤسسات قطاع العام في كل حي في 4 مؤسسات يعني عندهم 500 هدف لازم بده حراسة كل واحد بده 4 جنود متوقعين انه يهجم عليهم في اي لحظة فوقفين ثم ضربت سكة حديد فراحوا زارعين كل السكك ثم فبالاخر بتحس الدولة انه بدها تحرس كل الدنيا يعني لو كان عندها 1,000,000 جندي ما تستطيع تغطي هذه التغطيات ففي الوقت الذي تركز هذا ننتقل فيه ان شاء الله للتكتيكات العسكرية من حيث ادارة حرب العصابات ففي الوقت الذي خلص عرفت الدولة انه هون في مركز ثقل وهون في ضغط وفين كذا ركزت وحطت القلاع والدوريات وعملت التوزيعات العساكر ونقلت فانت بتقوم بليلة واحدة بنقل القوات العاملة الى جنوب البلاد على بعد 1,000 كيلومتر ثم تقوم بنفس العمليات فالدولة ما تنتقل في ليلة واحدة قطعات عسكرية حتى تنتقل بدها عدة اشهر وترتيبات ادارية اخرى فبتقوم بعملية دوخان للسلطة فهذا كله للمحافظة على الاستمرار في سلاح المبادرة انك انت دائما تضرب والدولة تفكر كيف يفكر هؤلاء وماذا سيفعل فيتفكر وراء لما ينكفئ العمل العسكري يبحث عن القادة يعتقل ويقتل فالاخرين يفروا فيطاردون الان وصلت عملية المطاردة بتاعنا الى مطاردتنا على بعد 10,000 كيلومتر من البلد هم يطاردون في الباكستان وفي المادري وينه فوينك وين زمام المبادرة في ساحة المعركة فهم انتقل ولذلك مجرد ما انت يعني تنكسر قليلا لازم تقوم باي عمل لامتلاك زمام المبادرة مرة اخرى لانه زمام المبادرة اذا ضاع يصعب استرداده وكل ما تأخر زمن الضياع يصعب استرداده مرة اخرى يقول ولدت جندي اشياء كثيرة للدفاع عنها كالمدن والتجمعات السكانية والأراضي الزراعية والمواصلات والتجارة والقاعدة الصناعية، بالإضافة إلى الأهداف العسكرية البحتة كالمواقع والمخافر الأمامية وخطوط التموين والقوافل والمطارات والقوات، هذه لفتة هامة حاصل تحت خط أحمر، والقوات العسكرية نفسها مع أسلحتها الثمينة تشكل واحدا من أهم أهداف رجال العصابة. أني عندك ورطة أنه لو هجموا على مخفر ولا الدورية بقدر ما أنت تزيد تسليحها حتى ترفع مستواها بقدر ما تتعرض لكارثة لو غنمت هذه الأسلحة. فهمت كيف؟ فأنت ترفع تسليح القوات بتاعك الدولة، ثم تجد نفسك أمام ورطة أنه كل الأسلحة المضادة للدروع والأسلحة المتوسطة غنمت وأصبح ارتفع مستوى تسليح العصابات من أسلحة المرحلة الأولى إلى أسلحة المرحلة الثانية على حساب الدولة نفسها. فأخيرا فإن عليه أن يحمي ويساند جهازا سياسيا، يعني العمل العسكري للدولة عليه أن يحمي ويساند جهازا سياسيا خاضعا لتوتر خطير منذ قيام الانتفاضة المكشوفة. أنه كل أفراد الجهاز السياسي، كل شيء منتمي للحزب، كل شيء منتمي للعائلة المالكة، تصور الآن لو استهدفت أعضاء عائلة مالكة في بلد من هذه البلدان مباشرة، مطلوب منهم إذا عال عائلة المالكة 2000 شخص مطلوب منهم مباشرة 2000 بعشرة 20,000 شخص يحرسوا فقط هل 2000 شخص لو استهدفوا رجال العائلة المالكة. ليه؟ لأن لما بنضرب واحد يشعر الناس الآن، حتى أنا قلت لبعض الأخوة في المغرب يفكروا في الزيادة، قلت لهم عليكم أن تجاهدوا عدة سنوات من فشل العسكري المتلاحق اللي أتوقعه هناك فقط من أجل سقط جدار الخوف عند الناس. هذا جدار الخوف الموجود العظيم جدا لازم نسقبه، لأنه لما ينسقب ويدرك المواطن العادي أن الرصاص الذي يخترق المواطن ممكن يخترق الجندي أيضا، ممكن يخترق السلطة، مش أنه هذه السلطة ما تمس ولا يقدر عليها. فعندما يتجرأ عليها ينهار جدار الخوف، فعندما ينهار جدار الخوف تستطيع تبدأ عملية التجنيد في الناس لأنه زي الكابوس الرعب. بينما عندما تبقى الدولة غير معرضة لضرب في أهداف كبيرة جدا، وضرب الأهداف الصغيرة له فوائد، هذا في تكتيكات حرب العصابات نتكلم عنه، له فوائد وهو أنه أهداف سهلة أنت تدرب عليها العناصر الجديدة، قتل المخبرين وتشيع الزعر وتشعر المتعاطف مع الدولة، ولكن له خسارة لازم تفكر فيها أنه هو إشعار بأن هذا مستواك ولا يمكن أن تمد إيدك للأكبر منه. فهم؟ وتبقى الدولة كأنك أنت تلعب في أذيال الأفاعي ورؤوس الأفاعي في معزل. حتى كان عندنا ضغط في بلاد الشام، كلنا تقول تضرب في حماة، تضرب في الشمال في الجنوب وليس لكم في العاصمة دمشق أي عملية. وين الناس في العاصمة؟ وين الضرب في العاصمة؟ وده حتى العوام يقولوا لأنه هو يتعرض لضرب من الدولة، يقول مريحين الرأس هناك يضربنا وبعدين أنتوا تجوا تعملوا في هذا من الرأي العام اللي كان عليك أنت كرجل عصابات أن تسبر الإشاعة الدائرة بين الناس وتعرف الناس كيف تفكر حولك وإيش القصة. لأنه الناس مهمتها، نرجع نعود، هامة جدا. كان أغلب قوائم المخبرين الذين كشفوا في بلاد الشام كانوا كشفوهم الناس وليس الجماعات الجهادية، لأنه لما هو يعرف مخبر، ابن عمه وابن خاله يعرفوا مخبر، كانوا يذهبوا يكتبوا فلان مخبر في قوائم ويلصقوها على المساجد في الليل الناس. فلا بد انه احد من الاخوه يصلي في المسجد او كذا ينتبه الى انه في قائمه من ياخذ هذه الاسماء، ثم من خلال المقارنه يتحقق انه فلان مخبر او غير مخبر. فتصور المساعده في عمليه الرفض الهامه جدا اللي الناس قدموها تلقائيا نتيجه القناعه. حتى في عمليات الردع والمبادره اخرجوا الاخوه عندنا في الطليعه قرار عجيب جدا فعلا في نجاحه، يعني يدل على عقليه فذه. صاروا يرسلوا لكل مخبر أنك علمنا أنك مخبر وعليك أن تتوب بعد صلاة الجمعة في المسجد الفلاني علنا بعد الصلاة، وإذا ما تتوب ستقتل خلال أسبوعين من هذا التاريخ. فالناس ما صدقوا، بعد فترة قتل فعلا الناس. فهم المخبرين فيما بينهم يقولوا أنه أنا تلقيت تهديد وكذا، ففعلا فيهم من الزعر كمية كبيرة خرجوا إلى المسجد بعد صلاة الجمعة يقول أنا وحصله نص التوبة أنه أنا فلان ابن فلان عملت مع المخابرات وكفرت وأستغفر الله العظيم وهي أنا أتوب إن شاء الله ولا أعود إلى هذا القضية وأنصح الناس، عملينه صيغة بهدلة يعني. فطبعا بعد ذلك ينزل يعتقل، يتبهدل يروح، يعني هو عارف المصير المصيبة أنه إن راح هكذا مصيبة. ودهمت بعض مواقع المخابرات وأخذوا الأخوة قوائم أسماء المخبرين فعلا، نفس المخبرين ورواتبهم من بعض المراكز الأمنية، وقاموا بعملية تمشيط، فصارت عملية انهيار نفسي فرجع انك تقوم الى شخصيته. حتى كان في واحد من كبار علماء رجل الان في السعوديه بعد ما قال غفر الله لنا وله، لما قام واحد يتوب بدا يصرخ ويقول له انت من قال لك، وانتم بعدين يخاطب المجاهدين يقولون انتم مين قالكم انا المسجد بتاعي هذا محل توب الى الناس. وانا بالاخر تعطلوا الدروس وتعطلوا، فصارت عمليه ضياع، لانه ابتلي امام المسجد وابتلي الحي. فهي عمليه فكره لمعت في راس واحد فراح منفذها، فقامت بعمليه مبادره هامه جدا في عمليه الرجعه. ولكن الضرب رؤوس الدوله يكلف الدوله زعر، ويكلف انها حتى الرجل المسؤول يشعر بانه غير مؤمن، فبيبدا بنقل ارصدتهم الماليه الى الخارج وبنقل عوائلهم الى الخارج، ويبقى هو أسير الحصن الذي يدمر العمليات في عملية توتر وانهيار عصبي ونفسي مستمر. هذا ليس على صعيد مستوى رئيس أو وزير أو كذا، يجب أن يكون حتى على مستوى يعني مسؤولين عاديين معروفين بأنهم لهم بلاء مع الدولة. فهذا كله أهداف مدنية بده يحرسوها، وأهداف عسكرية بده يحرسوها. فيقول لا يمكن أن نقارن معنويات ومبادرة العصابات اللي هي تهجم بمبادرة يهجم هجوم واحد يكلف الدولة أنها تتوقع وتحرس 500 هدف نتيجة طبيعة هذا الهجوم. فهذه المبادرة ليست مجال المقارنة. يقول ففي كل هذه المجالات يكون للنظام المعني وذراعه العسكري نقاط ضعف حساسة جدا بالنسبة إلى عدو يمكن أن ينزلق كالريح. وهذه ملاحظة بليغة أدبيا ومعبرة جدا، أنه على العصابات إذن أن يكون حركتها وانزلاقها مثل الريح. بليون ينقل العمل من مكان إلى مكان، يستطيع في الوقت الذي كانت تدور فيه أعمال الجهاد في مدينة حلب مدينتنا عادنا الله سبحانه وتعالى إليها أعزاء منصورين، كانت العمليات وصلت إلى 13 اغتيال في اليوم، يعني 7 و8 أمر عادي جدا، وكان ما تسمع إلا تكبير وطلقتين. فالناس تعرف حتى كانوا عوام من سبحان الله من التفاعل، تسمع تكبير وطلقتين يقول الله لا يرحمه مباشرة. الناس العاديين المرور ما شاف ولا سمع ولا كذا، سمع طلقتين يقول الله لا يرحمه، يعني عارف انه في واحد قتل. فهذه القضية لما وصلت هذه الوتيرة الى هذا الشكل، جاءوا خبراء من المانيا ودول اجنبية يقدروا للدولة، فبلغنا ان التقديرات انه هذه المدينة على حجم العمليات اللي فيها لازم ان فيها 7000 مقاتل لحرب العصابات. 7000 كان عدد الاخوة في قمة العمليات اثناء مدرسة المدفعية 19 رجلا. 19 رجلا كانوا عدد الأخوة، ولكن كان واحد منهم ينفذ 4-5 عمليات في اليوم في مناطق مختلفة في المدينة، في مناطق مختلفة. ولما أرادوا أن ينفذوا أكبر عملية تجمع نصف الجيش، يعني 10 أشخاص راحوا نفذوا عملية مدرسة المدفعية، اللي أطلقوا النار 4 واللي غطوا التفاصيل 6، يعني نصف القوات اللي عندك دخلت في عملية واحدة. وهذا نشرح إن شاء الله في عملية في نظرية تكلم عنها موسي تونغ اسمها التفوق المحلي، أنك في المعركة الواحدة يجب أن تكون متفوق، وأن كنت أنت على صعيد المجموع أنت متفوق بالعدد والعنى. الشاهد هذا كله يعمل جو من زمام المبادرة ومن المعنويات للعصابة. يقول الملاحظة 19 هنا عندي في الملاحظة، يقول من هذه الفقرة نعلم ميزات رجل العصابات، ومن هذا البند نعرف كيفية إدارة حرب العصابات التي تقود الصراع. ويمكن إعادة صياغة هذه الفقرة بالبدء، بدل أن يقول أنه على رجل، لأن رجل العصابات كذا، نحن نقول على رجل العصابات أن يفعل كذا وكذا، من نفس تفاصيله الذي هو يشتكي منها نحن نقول يجب علينا أن نفعل كذا وكذا. بعد ذلك يقول وإذا كان الجيش يعاني من موارده وخاصة من المعدات العالية التكاليف التي لم يستعملها مثل الأسلحة الذرية، يقول الدولة اللي عندها أسلحة ذرية إيش لازم تحرسها، وهي أسلحة لن تستخدمها في حرب العصابة، فهو يعاني من أسلحة كثيرة وقطاعات عسكرية ومناطق لوجستية لا تستخدم في هذه المعركة، ولكن مطلوب عليه أن يحرسها. فإن رجل العصابات يتمتع بكل الحرية التي يكتسبها من الفقر. تذكرنا في ملاحظة البارحة، يمكن نضيفها على فوائد الفقر اللي حدثنا عليه أخونا، إنه الفقر ميزة بأنه ليس عندك ما تخسره، وليس مطلوب منك أنك تنقل متاع كثير، وليس مطلوب منك أنك تحافظ على متاع كثير. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فاز المخفون، يعني حمله خفيف في الدنيا فبتحرك بسرعة، فبيسبب حمل خفيف في الآخرة فيحاسب بشكل قليل. وعلى الهامش بعيدا عن حرب العصابات، روي أن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه كان والي البصرة في عهد عمر، فلما حصل طوفان لنهر الفرات في البصرة، والبصرة بعد عهد عمر جاءت الغنائم والجواري والمدد والتجارة، أصبحت مدينة غنية جدا، ولك أن تتصور الفرش والناس وإيش فيها. فطاف الفرات، فكل واحد صار مطلوب منه يخرج عفش طويل عريض، فسيدنا سلمان الفارسي أخرج المصلى والموضأ اللي عنده والزاد اللي القليل اللي عنده على كتفه، وخرج إلى الحقار صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاز المخفون. أنا ما عندي ما أكل هم في حمله وفي شيء، والناس غارقة في الماء، علما أنه لما حضرته الوفاة كان يبكي رضي الله عنه، قالوا له ما لك تبكي؟ قالوا استكثرت من الدنيا. فالشاهد في الموضوع أن الفقر ميزة للعصابة، لأنها ليس عندها ما تحرس وما تحرص عليه. قال يشرح: فهو لا يمتلك إلا بندقيته وقميصه، وليس له إلا حياته ليدافع عنها، فهو لا يحتل أي أرض، وليس لديه أي جهاز عسكري يتطلب صيانة صعبة، ولا يمتلك دبابات تتعرض للمخاطر في المعركة، ولا مواقع يمكن أن تحاصر، ولا وسائل مواصلات معرضة للتدمير من قبل الهجمات الجوية، أو طائرات يمكن أن تسقط، أو فرق يمكن أن تقصف، أو أي أرتال آلية لتحمى من الأفخاخ، ولا قواعد أو مستودعات لا يستطيع له الوقت لتركها على الفور. هو إيش يقول؟ أنه لا يمتلك. إذا نحن نقول على رجل العصابة أن يتحلى بالخفة، ولا يمتلك طرق، ولا يمتلك قضايا، ولا يمتلك مراكز يدافع عنها، ولا يمتلك كذا ولا يمتلك كذا. هو الميزة التي يتحسر منها هو يجب أن نبحث عنها نحن في الكتاب، ونعتبرها ميزة يجب أن نحافظ عليها. ولذلك من أكبر الأخطاء أن تعمد العصابات إلى التحصن في مواقع تدافع عنها في مرحلة مبكرة، لا سيما إذا كانت هذه المواقع لا تستند إلى خطوط اتصالات خارجية لدولة ممكن أن تكون صديقة أو محايدة. لأنه الآن هو تكلم في 65 لم تكن تطورت أسلحة الهليكوبتر والأسلحة الحصار المناطق الشاسعة وطرق الإنذار المبكر التي تمكن الجيوش حتى من حصار مواقع جبلية كبيرة جدا، إلا إذا كانت على شاكلة أفغانستان أو الجزائر، يعني مناطق تستعصي أصلا على الحصار. فهذه التكتيكات يجب أن تجعلنا نعيد النظر في عملية التبكير، في عملية قاعدة تدافع عنها، لأنها تتحول من فقير إلى غني عنده ما يدافع عنه، فتمتلك بعض نقاط الضعف. يقول: إنه يمكن أن يجيز لنفسه بأن يهرب، رجل العصابات يجيز لنفسه بأن يهرب عندما لا تتوافر لديه في القتال فرص جيدة لإحراز النصر. هذه قاعدة تهمنا نحن. يقول: يجب عليك أن تهرب وتنسحب أو تنحاز من المعركة عندما تجد أنه ليس عندك فرصة لإحراز النصر. هذا ليس عيب وليس عار وليس ثبات على المبادئ، هذا عبارة عن عملية، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، فهذا عملية الكر والفر اللي هي أساس أسلوب حرب العصابات. لا تتمركز ولا تقول هم واجهون نحن واجهون. كانت في الجهاد في بلاد الشام هناك أوامر صارمة للقواعد بأنه إذا دوهمت قاعدة جنبك ورأيت الأخوة يقتلون، وبعد ما يقتلون كانوا يربطون في الدبابات ويسحبون في الشوارع هكذا يقطع عضو عضو، فلا تتدخل أنت لنصرة المجموعة اللي جنبك. وفعلا كانوا يقعدوا يتحسروا من الحسرة ويبكوا قاعدة، ترى أنت القصر وترى الأرتال رايحة بتقتل في إخوانك، وتأتي أنت قاعدة تتفرج في القاعدة ما تتدخل، لأنك لو تدخلت كل اللي هتعمله أنك ترفع خسائر الأخوة من 5 إلى 10، ولو خسر الدولة كما يحصل 70 أو 60 في مداهمة القاعدة، فأنت ترفع خسائر الدولة من 70 إلى 140، فتكون أنت خسرت 10 من أصل تنظيم هو 60، فخسرت أنت 20% أو 30% من التنظيم، وخسرت الدولة 140 شخص من 1,000,000 شخص. فهذه عملية الاستنزاف مقارنة غير قابلة للبحث، فهمت؟ فأنت تترك 5 كشفوا فيلاقوا الله سبحانه وتعالى، وحصل سبحان الله لم تستسلم قاعدة واحدة في الاشتباكات، ما استسلمت ولا قاعدة رغم كل نداءات مكبرات الصوت وبالوعود وبالمدري إيش وكذا. كان الأخوة يقاتلوا حتى الآخر، ويقاتلوا بأسلحة قنص خفيفة في البداية كان معظمها مسدسات فقط يقاتلوا في هذه القضية، وأوقعوا خسائر كبيرة جدا لأنهم متحصنين، فكانوا يستفيدوا من خفة الحركة لما لم يكشفوا، ويستفيدوا من المقاومة حتى النهاية لما يكشفوا. حتى هستر مسؤول أمن الدولة في المدينة خرج يصيح بعد نهاية المعركة، وجد خسائر المخابرات والدولة، فخرج يصيح يقول: أعطوني 200 من هؤلاء وأنا بحرر لكم فلسطين. هستر يقول إنه إيش المصيبة هذه اللي حصلت، لما وجد أربع جثث للأخوة ومنتشر عنده شيء 100 إصابة وقتلة وجرحة برا. فبدأ يمدح في الناس كلهم، هذول أعطوني 20 واحد منهم، 200 واحد لأحرر لكم فلسطين. فهم استفادوا من عملية رفع المعنويات في المقاومة حتى النهاية أثناء الحصار، ولكن يستفيدوا من الانزلاق الخفيف قبل أن يحصروا. يقول إنه يمكن أن يجيز نفسه بأن يهرب عندما لا تتوافر لديه في القتال فرص جيدة لإحراز النصر، وأن يتفرق ويختبئ عندما يصبح التجول من عدم الحذر، وفي أقصى الحالات يمكن له أن يندمج في الشعب المسالم، يلقي السلاح إذا ما بقى يستطيع يحمله، ثم يمشي كمدني غير مكشوف ويفتش ضمن المفتشين وليس له علاقة بالمشكلة. هذا في أقصى الحالات أنه يمكن أن ينخرط ضمن الشعب المسالم. يقول ذلك البحر ويفتح قوسين، يقول حتى نستعمل عبارة موت سيتونغ، وهذا ما عنده خوف من استعمال عبارات موت سيتونغ إذا فيها صحة كما حالنا نحن. يقول لا بس نستخدم عبارته الذي يقول فيها ينبغي على رجل العصابات أن يسبح في الشعب كالسمكة في البحر، أن يكون له الشعب مثل البحر بالنسبة للسمكة، يضيع فيها ولا يستطيع أحد يستلق، وإذا قبض عليه فهو عنده إمكانية مثل السمكة أن ينزلق، لأنه طبيعة منزلقة، هذا إذا قبض عليه، وإذا لم يقبض عليه ضاع في النباتات وفي المياه وفي القضاء تعالى ابحث عنه. ففي النقطة نقول هنا لفت هام لتكتيك حرب العصابات من الناحية العسكرية، هذا الذي ذكره لفت هام، لأنه سننتقل بعد شرح تكتيك حرب العصابات ناحية سياسية إلى شرح بعض التكتيكات العسكرية لإدارة حرب العصابات. يقول ويجب أن نبين منذ الآن بأن الشعب يشكل مفتاح الصراع كله. لاحظ القضية تتكرر على مدار الكتاب كله، هذه النقطة التي غفلنا نحن عنها. ويجب أن نبين منذ الآن بأن الشعب يشكل مفتاح الصراع كله، وبالواقع ومهما بدت الفكرة مغيظة للمحللين الغربيين، لاحظوا المحلل الغربي يقول ومهما بدت الفكرة مغيظة للمحللين الغربيين فإن الشعب هو الذي يقود الصراع، فرجل العصابات ينتمي إلى الشعب بنفس المقدار الذي لا يستطيع فيه جندي الحكومة أن ينتسب إليه. الحمد لله نتيجة فترات الاستعمار المتطاولة على المسلمين صار هناك بغض تلقائي للسلطة، حتى يبغض رجل طيب من السلطة، بس هذه البدلة اللي هو لابسها تبغض له الناس. وفي بعض الدول منقلب الآية كما هو الحال في الجزيرة، انه رجل السلطة محبوب، اخونا بيصلي معنا بيحضر الدروس عند الشيخ نفسه. هذا وان كان صحيح، وان كان هذا رجل صحيح، ولكن هذا يمثل حالة مقلوبة بالعكس، لانه حالة الجهاد يجب ان تحمل هذا الانسان الى التميز بعد ذلك فينتسب الى احد المعسكرين، فلن يهم في النهاية الذي طارد المجاهد لأنه نسف مقر للأمريكان فطارده وقبض عليه أو قتله أو سبب في اغتصابه أو اغتصاب أهله، لا يهمك بعد ذلك أنه في الليل نفسه قام عدة ركعات لله تعالى. هذا لا يكسر ولا يقلل، لا بالمفهوم المنهجي ولا بالمفهوم الواقعي. فيجب الحال الطبيعي أن يكون رجل السلطة مكروه، وإذا كان رجل السلطة محبوب وليس مكروه، إيش معناها؟ معناها أن الملاك الثوري ما حصل. فعندئذ عليك أن تقوم بعمليات للدعاية وعمليات للتربية لتسخين المناخ الثوري حتى يحصل أن رجل الدولة مكروه. من أهم مقومات مناخ الصراع أن رجل الدولة مكروه وليس محبوب، وعليك أن تمارس عمل دعائي حتى يصبح كذلك، وعليك أن تعطي فترة تفهم فيها هؤلاء الناس أنهم يدافعون عن الكفر ولو بنوايا صالحة غير معذورين عند الله سبحانه وتعالى، وتخاطبهم بلهجة أخوية وتخاطبهم بلهجة في البداية ولا بأس ذلك، حتى يعرف أن قلبك عليه وأنك حزين عليه، ثم بلهجة صارمة تهدده بأنه لو ما خرج من هذه الحالة الله فإنه سيكون عرضة للعقاب وسيكون عرضة للقتل عندك وسيكون عرضة لغضب الله سبحانه وتعالى فيما بعد، وتفهمه أنه هو يدافع عن كفرة ولو بأسلوب لين ولو بأسلوب طيب ولو بأسلوب يتناسب مع الحال التي هو فيها. إذا غلب على ظنك أنه مسلم ومتدين وطيب ومغشوش ومغدور فلا بأس، بل يجب عليك أن تخاطبه في البداية بلغة حسنة وطيبة، لأنه بلغة الخطاب هذه أمام أحد أمرين، يا أما تضعه في مع الدولة فعلا وتقول له أنت أيها الكافر الرعديد الملعون الكذا، لما تكون مع فقل لك خلص ما هو أنا مقصود، يا أما عندما تكلمه أنه أنت أخي مسلم وكذا ولآخره أنت في حالة الجهل هذه غير معذور وغير كذا وعليك أن تخرج. هذا الأسلوب الخطاب سهل وممكن ومشروع وليس فيه بأس، ويجب أن يكون مختوم بصرامة، ويجب أن يتدرج، لأن هذا الخطاب ما ممكن أن يبقى من أول الثورة إلى آخر، هو يقتل فينا ويبقى أخونا، هو هذا في البداية قبل أن يحصل عملية التمايز. ومن المفيد جدا أن تقوم بعملية نداءات للدول التي فيها جيوش متدينة بوجودها في الجيش وتعتبر نفسها من يعني تمارس الإسلام، يجب أن تقوم بعملية توعية شرعية، ولا بأس بأنك تعمل كراسات خاصة بهم وبيانات خاصة بهم وعملية تسريب لكاسيتات موجهة. سمعت شريط جميل جدا للشيخ سلمان العودي، عنوانه هكذا المكتوب عليه من برا: أخي رجل الأمن، أخي رجل الأمن. هذا الكلام مبكر في سنة 1413-14 يتكلم لسه لا صار احتلال ولا صار كذا ولا صار، فلهجته كان يتكلم، مع أنه تكلم معه بصرامة والله شديدة جدا، وضرب له أمثلة من أنه كيف سيلقى عقاب الله سبحانه وتعالى وكيف أنه غير معذور وكذا، ولكن العنوان المدخل الذي دخل به إليه كان عنوان محبب، أنه تعال يا أخي لأفهمك أنك أنت توبق دنياك وآخرك، ففهموا بأسلوب صريح. هذا يتدرج حسب مرحلة المعرفة. هنا نجد نفسنا أمام مشكلتين: مشكلة من الأخوة أخذوا حقا أشد من اللازم في قضايا الولاء والبراء، فبده من أول يوم أنت تمسك هذا الرجل وتلعن فيه، فتقوم بعملية دفع له إلى أن يكون فعلا مع الدولة قلبا وقالبا، مع أنه هذا الرجل يمكن أسلوب الخطاب الطيب في البداية أن يحمله إلى الطرف الآخر، فتجد هناك ضغط من بعض الأخوة في الأوساط الجهادية أنه أنت غير مسموح لك في التهاون في العبارة مع هؤلاء الناس أبدا قطعا جزء، وهذا أصلا معتبر من بلد إلى بلد. بلد نحن عندنا فيها العسكري نصيري كافر، من فئة أخرى يتلذذ بذبحنا كأمة ثانية، ما في أصلا عندي مجال لأقول له تعال أخي نصيري أعمل، مفروغ من عملية، نحن حالتنا أقرب إلى حالة الاحتلال الخارجي، ولا تستطيع أن تتكلم مع دولة أصبح فيها 60 سنة لسه من القتال والكذب لآخره، وعرفوا الدولة وعرفوا الناس، وترجع تترفق معه في العبارة، ولا يمكن يلزمك شخص من هذه الدولة يلزم شخص في دولة أخرى عنده حالة بدها تريس وبدها تدرج أنه عليك أن تخاطب الجندي عندك كما أنا أخاطب النصير، لأن الكفر ملة واحدة. هذا عقب في التفكير، يمكن أن يتدرج معه حسب الحالة، وحال تختلف من مدينة إلى مدينة وتختلف من قطاع إلى قطاع، يعني ممكن تخاطب الدركي بأسلوب وتخاطب رجل أمن الدولة بأسلوب آخر، أنه في فرق عندك في البلد بين الدركي ورجل الأمن ورجل الجيش، وممكن الجيش يكون فعلا بعيد عن كل هذه المصيبة فتخاطبه بأسلوب آخر، هذا غير لما يكون قوة أجنبية. ولكن بالوقت الذي نشكو فيه من علة الأخوة بعض الأخوة من الإلزام بالقسوة من البداية، نشكو فيه بالجهة المقابلة من أخوة يصروا على الميوعة حتى النهاية، يصروا على ميوعة الخطاب حتى النهاية. ميوعة الخطاب حتى النهاية تضيع عملية التمايز وتضيع عملية تعبئة الناس ضد هذا الرجل، ضد رجل الأمن. فيقول: إن رجل العصابات يقاتل بمعونة الجماهير الشعبية المدنية. على صعيد القضية، مرة صاحبنا إبراهيم يوسف رحمه الله قتل بعد سنة من مدرسة المدفعية اللي قاد العمليات الرئيسية عندنا، مرة جالس هو وعدنان عقلة بلغتني الرواية في قاعدة ومحميين، فهم؟ هما قواد الثورة الاثنين، القائد العام والقائد العسكري، قاعدين في قاعدة، ضرب الباب وسمع صوت يقول: يا عدنان ويا إبراهيم اخرجوا سنداهم القاعدة بعد ساعتين، وخرجوا ما وجدوا الرجل، أمنيا حافظ على نفسه. هذا الرجل موجود في صفوف الدولة، وعليك أن تساعد على الإكثار منه، وعليك أن تفهم أن الذي يمكن أن يخدمنا وهو حيث هو يبقى حيث هو، والذي لا يمكن أن يخدمنا حيث هو يجب عليه أن يفر، ويجب أن يكون هناك نداءات للناس للتوعية بأن وجوده في وظائف الدولة السلطوية هو وجوده في صفوف الكفار ووجوده في صفوف الدفاع عن الأمريكان واليهود، والعودة إلى النداء الأول. لأنه لما تقول له يا مجرم أنت تخدم الملك ما تهز كيانه، لما تقول له يا مجرم أنت تخدم اليهود والنصارى تهز كيانه، لأنه ما عنده مشكلة الآن حاليا، ما يفهم عليك وين المشكلة إذا خدم الملك، ما الملك يصلي والندوات الحسنية وشيخ الأزهر وصلاة العيد والرمضان والابن باز فين المصيبة عنده إنه يخدم الملك؟ فلما أنت تفهم عملية التدريج، يجب أن تقوم بعملية تربية للشعب كما تحنو على طفلك الصغير وعلى أهلك لما تتأهل، بأنه تربيها خطوة خطوة شوي شوي، فيجب أن يكون هناك عناية في تربية الناس. وهذا أصبح له كتب ويدرس الآن اسمه علم النفس الجماعي، لا بأس أن تقرأوا شيء من كتب علم النفس الجماعي، وفي كتب عنوانها توجيه الرأي العام، وفي كتب عناوينها هكذا كيف تتعامل كيف تتصل بالجماهير، كتب موجودة حتى عندنا في المكتب بعض منها. فكيف تسوس جماعة وكأنك، لأن الجماعة لها شخصية اعتبارية نفسية وتقاد مثل ما يقاد شخص، إذا استفحل الجبن في جزء من الجماعة تجد جر الجبن إلى كل الجماعة، فتتصرف الجماعة كشخص جبان وتذوب فيها المبادرات شجاعة، وإذا قامت حالة شجاعة ضمن جماعة فتجر إلى تسلسل عملية الشجاعة، فأنت تلاحظ أن الجماعة تتصرف كشخص، فيمكن أن توجه الجماعة من خلال عملية تربية نفسية جماعية. يجب أن يكون هناك عناية كبيرة جدا في بداية الثورة بالجماهير وفي المسلمين في أجهزة الدولة، ويكون هناك فيهم ترفق مع ملازمة الصرامة في النهاية وعدم التميع وإعطاء كل حالة حقها في البداية والنهاية حتى لا نصاب بالإفراط أو بالتفريط. يقول فبدون رضاء الشعب ومساعدته الفعال يتحول رجل العصابات إلى قاطع الطريق ولا يبقى طويلا على قيد الحياة. هاي أمامك نموذج الجزائر، يتحول رجل العصابات إلى قاطع طريق ولا يبقى طويلا على قيد الحياة. ليش؟ لأنه شرايين الإمداد البشري هم 60 قتلوا، صاروا 40 قتلوا، صاروا 50، ما في تجنيد فينقرض. ثم قبل أن ينقرض ما في إمداد، ما في إيواء، ما في إخفاء لأسرارك، ما في مساعدة لك فتنقرض، وإذا بلغ الأمر في مساعدة للعدو عليك، في دلالة للدولة عليك فتنقرض. فيقول ولو استطاع الجندي المضاد للعصيان، لاحظ الفلسفة الراقية فعلا اللي يمارس الكاتب، يقول ولو استطاع الجندي المضاد للعصيان أن يحصل على المساعدة نفسها من الشعب لما وجد رجل العصابات أصلا ولما كانت هناك حرب أو ثورة. يعني لو الجندي متمتع بهذا الحب من الناس فأصلا ما كان في ثورة، لأن الثورة ما قامت إلا لأنه صار في مناخ ثوري من الرفض ومناخ ثوري من التذمر أوجد الثورة، ومن شروط هذا التذمر ورجل الدولة بغض أصلا. ولما كانت هناك حرب أو ثورة ولنامت القضية وانطفأت الرغبة الشعبية في التغيير الجذري. لاحظ أصول فهم المسألة، هي كل نقاط متعلقة في بعضها. هنا عندي تعليق خفيف يقول هذا تفسير جميل لدور الشعب في موضوع حرب العصابة، أنه أصلا الشعب لو ما بلغ من الحالة أنه يحقد على هذا الرجل أصلا ما وجدت الثورة. ثم يقول فيتابع مؤكدا وهكذا نصل إلى المسألة الجوهرية الخاصة بالأهداف التي يبني المعسكران عليها بالضرورة تكتيكهما أو تكتيكيهما واستراتيجيتيهما. نصل إلى كيف مخطط كل طرف من الفريقين العصابات والدولة. يقارن يقول فرجل العصابات هو قبل كل شيء داعية، هو عم يحاول يفهم قومه اللي عم يفكروا بطريقة عسكرية وما بيصيروا ما بيصلوا لحل المشكلة. يقول لهم فرجل العصابات، إذا نحن نقول فيجب على رجل العصابات أن يكون قبل كل شيء داعية ومحرض وبادرا للأفكار الثورية، وهو يستخدم الصراع نفسه القتال المادي كأداة للتحريض. لاحظ هذه النفسة، أنه حتى القتال المادي والعمليات المقصود منها هو التصعيد النفسي والتعبئة أكثر ما مقصود منها عملية إنهاك النظام العسكري، لأن حرب العصابات ما تنتهي بسحق عسكري. العصابات لا تسحق قوات الدولة وتقضي عليها نهائيا بعملية إبادة عسكرية، ما حصل هذا في التاريخ ولا يحصل الآن، إلا عندما تتحول ضد الغزوات الخارجية، أن العصابات امتلكت الجيش والسكان وصاروا يقاتلوا جيش ضد جيش غازي، فبيصير عملية سحق كما حصل في فيتنام ضد القوات الفرنسية ثم ضد القوات الأمريكية، وهنا كما حصل ضد الروس. ومع ذلك المجاهدين الأفغان ما سحقوا القوة العسكرية الأساسية للنظام الشيوعي ولا سحقوا القوة العسكرية الأساسية للروس. الذي أخرج الروس وأسقط الشيوعيين هو نفس القاعدة الأساسية، عملية الإنهاك المتواصل، عملية الإنهاك المتواصل ووصول المصاريف في الاتحاد السوفيتي في الأنفاق على حكومة كابل مليون إلى مليون ونص دولار في اليوم، في الوقت الذي كان الروس يوزع الخضروات على الجيش لأنه ما عندهم فلوس يصرفوه رواتب، فيروح يعطي الأفغان في دولة أخرى. هو استعمر البلد حتى يستنزفها اقتصاديا، فلما تتحول البلد إلى استنزاف اقتصادي للمحتل يتخلى عنها لأنه هي عملية تجارية أصبحت خاسرة، وكل المستعمرين خرجوا لهذا السبب لأنه انعكس الميزان الاقتصادي، فهذا صار عبر عملية إنهاك. يقول وبادر للأفكار الثورية وهو يستخدم الصراع نفسه القتال المادي كأداة للتحريض، وهدفه الأساسي رفع مستوى الاستباق الثوري. الآن سنحاول نصيغ هذه العبارة بطريقة إسلامية مناسبة لنا لأنه مهم جدا. ثم المشاركة الشعبية حتى النقطة الحرجة، يعني حتى مرحلة التوازن في القوة، حيث تصبح الثورة عامة في البلاد وتكمل الجماهير الشعبية العمل النهائي. يعني طلقة الرحمة في إسقاط النظام ما تقوم فيها العصابات، لأنه الناس تندلق إلى الشوارع وخلص صارت فوضى عامة. تستطيع العصابات إذا كانت مرتبة نفسها أن تحصد هذه الثمرة. حصل عندنا في بلاد الشام أنه هذا الجو استبقناه نحن في الأحداث بطريقة ما كنا قادرين عليه. في صبيحة يوم، أذكر كان يوم اثنين، ما شعرنا إلا والناس نازلة في الشوارع بمئات الآلاف، ثم كانوا يسموا المجاهدين الطليعة يسموهم إخوان، كل شيء إخوان، حتى في شمال أفريقيا كل المتدينين يسمون إخوانجين. فكانوا الناس حتى هنا ينزل الناس للشوارع بعشرات الآلاف. أنا كنت في الجامعة ولا وجدت نفسي محاطين في مظاهرات ودنيا، ولا نزلنا في المظاهرات خلاص صرنا نحرك ونكسر نفس الشيء، لأنه كل الناس نزلت للشوارع. كان شعارها الوحيد شعار ابتدعته الجماهير من تلقاء نفسه، وقارن بين الحالة التي كنا فيها وحالة الفشل الجماهيري اللي في معظم حركات الجهاد الآن. كانوا الناس ينادوا في الشوارع بصوت واحد بزخم بعشرات الآلاف في كل مظاهرة خرجت من زوايا المدن، ثم التقوا في الساحة الأساسية، وكان شعار المظاهرات العفوية بدنا سلاح يا أخوان. كل الناس عم تصيح بدنا سلاح يا أخوان، بدنا سلاح يا أخوان. فوين السلاح ووين الناس اللي حتدير عشرات الآلاف البشر وكيف حتسلحهم وكيف؟ فما استطعت أنت تستفيد من عملية التصعيد تصعيد تصعيد. وكان الخطأ هذا شارك فيه أخونا عدنان عطل رحمه الله، لأنه قبل فترة أنزل شريط كاسيت يحرض الناس على الجهاد ويقول ونحن مستعدون، لكل رجل مستعد أن ينخرط في هذا الجهاد ويحمل دوره في مقاتلة النصيريين. هو رجل كل تصوره أنه عم يجنده ثلاثة في اليوم سبعة في اليوم، فإذا وجه النداء بده يصيروا خمسين في اليوم، فهو بجندر وما حدثوا للطبين عليه مئات الألاف البشر عم يصيحوا في المسكحيات. فالخطأ في عملية تسخين الناس إلى مستوى ما تستطيع أن ترجعه. فلما الدولة وجدت هكذا نزلت لهم سلاح وأطلقت النار عليهم، وقتل في أربع دقائق 200 شخص في مركز المدينة. والشعب السوري ما تعود على أن تقمع مظاهرة بالسلاح هكذا ولا أيام فرنسا، فكانت الأولى والأخيرة في تاريخ السوريين، وما عادوا خرجوا مظاهرة مرة أخرى. فهمت كيف؟ فهذه من الدروس اللي ممكن واحد يستفيد منها، أنه عملية التصعيد وصلت في الناس اللي سماها عملية الاستباق الثوري. فإذا كانت تلقائية طبيعية صحيحة فعند ذلك تشعر بأن المشاركة الشعبية حتى النقطة الحرجة حصلت، حيث تصبح الثورة عامة في البلاد وتكمل الجماهير. الجماهير هي التي تكمل العمل النهائي، أي القضاء على النظام القائم. والقضاء غالبا وليس دائما، والقضاء مع ذلك غالبا وليس دائما على الجيش الذي يحميه. أنه ممكن تقضي على النظام دون ما تقضي على الجيش، كما حصل في إيران، أن الثورة استوعبت الجيش أصلا ثم قامت بعملية تفكيك واستيعاب مرة أخرى لأسلمة الجيش. لو ردنا نعيد هذه الصياغة بطريقة تناسبنا نحن، وهذا ممكن ومفيد جدا، نقول فالرجل المجاهد الذي يمارس حرب العصابات هو قبل كل شيء داعي، هذه نبطيها على ما هي عليه، ومحرض وباذرا للأفكار الجهادية والإسلامية والمنهجية التي عنده، وهو يستخدم الصراع، نقول وهو يستخدم الجهاد والعمليات العسكرية نفسها أي القتال المادي كأداة للتحريض والتعبئة وإيجاد المناخ، بدل المناخ الثوري نسميه المناخ الجهادي، أنه صار هناك مناخ جهادي الناس تريد أن تنخرط معه. وهدفه، يعني هدف المجاهد الأساسي، رفع مستوى الاستباق الجهادي أو مستوى الانتماء لهذه الحركة والمشاركة فيها. ثم المشاركة الشعبية هذه نفسها حتى النقطة الحرجة، حيث تصبح الثورة الجهادية والثورة الإسلامية عامة في البلاد، وعندها تكمل جماهير المسلمين رغم أنف التكفير، جماهير المسلمين المبتدعين والضالين والتاهيين واللي بحاجة إلى تصحيح إسلامهم، عندما تصبح هذه الجماهير هي المسؤولة عن إكمال العمل النهائي والقضاء على النظام القائم، والقضاء غالبا وليس دائما على الجيش الذي يحميه. امرأة فاسقة سافرة جزائرية في باريس كانت متجهة إلى صناديق الاقتراع حتى تشترك في الانتخابات التشريعية التي شاركت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أقول هذا وأنا معارض لكل فكرة الديمقراطية وللجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهذا معروف، فما أحد يشتبه أني أنا أؤيد هذه القضية. ولكن نريد أن نأخذ الحكمة كما أخذناها من راشد الغرموشي عندما قال كيف عبأ الناس إسلاميا. كانت المرأة هذه الفاسقة السافرة ذاهبة للسفارة حتى تشارك في الانتخابات، فأوقفها صحفي فرنسي على باب السفارة وكلمها بالفرنسية وقالها أنت ستنتخبي لصالح من؟ فقالت أنا حانتخب سي عباس باللهجة الجزائرية يعني السيد عباسي مدني، تريد أن تنتخب سي عباسي. فاستنكر الصحفي قال هذا الرجل عندما يصل إلى السلطة سيضع على رأسك الحجاب، أراد يستفز كامرأة عايشة في أوروبا وسافرة. قال هذا الرجل إذا وصل إلى السلطة سيحجبك. قالت له هو إذا حجبني أنت إيه مالك؟ يعني أنت ليش غايظك أني أنا أتحجب؟ هل هذه المرأة كافرة ولا مسلمة؟ عندنا على جهل حالها وهي عموم الناس، وهي عموم الناس، هي على جهل حالها، هي الآن رصيد إيجابي. يعني لاحظ هي رصيد إيجابي، أقول حتى لو ما كانت رصيد إيجابي هي رصيد حيادي، ماشي، ممكن أن ينحاز للدولة وممكن أن ينحاز للمسلمين. أنت بيدك الآن الخيار أن تحملها وتضعها في صف الدولة أو تحملها وتضعها في صف المسلمين. وعندما تضعها في صف المسلمين وتعيدها للأصل الذي هي عليه، ربما هذه المرأة تصوم لا تصلي، تصلي ما تصوم على الخلافات الفقهية، ليس محلها الآن، هي عندنا من عموم أن لا إله إلا الله مستورة الحال، الله أعلم بحالها، إلا أن نتمكن من معرفة حالها وحال شخص حتى نحكم عليه. جماهير المسلمين، شعوب المسلمين، 26 مليون في الجزائر، 30 مليون في المغرب، 60 مليون في مصر، في النهاية 200 مليون في بلاد العرب، 1200 مليون في بلاد المسلمين، هؤلاء مسلمين مخلوطين، فهم جماهيرنا وهم القاعدة التي يجب أن نحملها ونقاتل بها العدو، بدل أن تنعكس الآية على الطريقة التي حصلت في أبشع صورها بالنسبة لنا وأكمل صورها بالنسبة للعدو في الجزائر، أن يحملوا الناس ليرفضوا الجهاد الآن ويرفضوا الإسلام، ثم نسأل الله العافية. وهذا المثال الذي أوشك الناس أن يصلوا إليه في أفغانستان بعد تجربة الأحزاب، أن الناس وجدت النتيجة وكيف تصرفت الأحزاب فترفض. لذلك يعني قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، الثورة المسلمين أسوتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأسوتهم التابعين ونماذج التاريخ الإسلامي، والحركة الجهادية أسوتها رموزها وعلمائها، وللأسف الحال التي نحن فيها. فيجب أن تقدم الحركة الجهادية رموز وأسوة للناس تتأسى بها، وعند ذلك من أحب أطاع.